المطر والسحاب متراكم يعني نتوقع ونستجي، وهذا معلوم أنه سيأتي مطر، بل نستعد هنا لو أنه الآن أتى كنت من هذه البسط ورفعه احتمالا لنزول المطر. لكن قد يوجد، هذا علامة على وجود المطر، لكن قد يوجد السحاب الذي يتوقع منه المطر ولا يحصل المطر، ولا يحصل، قد يوجد ولا يحصل المطر. إذن هل عدم وجوده في بعض الأحوال دليل على أن وجود السحاب الرطب الثقيل ليس علامة على وجود المطر؟ لا. فيقول لك بما أن علل الشرع أمارات وعلامات على الحكم، فلا مانع من أنها قد توجد هذه الأمارة في بعض الأحوال ولا يوجد الحكم لسبب آخر، لدليل شرعي، دليل شرعي. ومثل بمثال آخر كتابة مكتوب القاضي ما مكتوب القاضي، هذا مثال آخر، يعني نحوره إلى مصطلحنا الحالي. يقول لو إن مثلا معتاد يعني في مؤسسة من المؤسسات، وزارة من الوزارات، كذا إلى آخر، هم الآن الفقهاء المحيين يمثلون، يقول لك بمركوب القاضي، ها؟ يقولون القاضي له محل القضاء، وغالبا يعني يأتي لي على مركوب كان فرسا أو بغلا أو جبلونا أو كذا إلى آخر، فيستدلون إذا مروا من دار القضاء ووجدوا مركوب القاضي أمام باب القضاء عرفوا أنه موجود لأنه قد جاء ووجد مركوبه، فقال يعني تعرف هذه علامة على وجود. لكن قد يوجد المركوب أمام باب الدار ولا يوجد القاضي، مثل ذلك نقول في مركوب الوزير أو السفير أو كذا إلى آخره، يعني إذا كان في علامة معينة، أو المدرس أو مدير المدرسة، يعني إذا هذه سيارة الوزير، ها، أو سيارة الوزير أمام الباب كذا، قد توجد وقد يكون المسؤول هذا غير موجود، ذهب في سيارة أخرى أو كذا إلى آخره، وهذه علامة، هذا لا يمنع أن تكون علامة. إذا فالعلامة يعني غالبا ما تدل على ما هي علامة عليه، وقد يتخلف في بعض الأحوال. فإذا كان كذلك فالحكم الشرعي هو علامة وعمارة، وما دام أنه علامة وعمارة فيجوز أن توجد العلة اللي هي العلة الأمارة، نحن قلنا الحكم الشرعي، لا، علة الحكم الشرعي أمارة وعلامة عليه، فتوجد هذه الأمارة أو هذه التي تسمى علة ويتخلف الحكم لدليل شرعي آخر، ولا يمنع ذلك من أن تكون هي علة شرعية. نعم. ثم ذكر الشيخ أحوال تخلف العلة ليفصل الأمر ويوضح، لأننا إذا استعرضنا أحكام الشرع والعلة التي ورد بها الشرع سواء كانت علة مستنبطة أو كذا، وجدنا في مواضع معينة ورد الحكم معلق بعلة، وورد استثناء لبعض الصور من ذلك الحكم مع وجود تلك العلة، منها ما هو دليل على عدم صحة العلة، ومنها ما يكون تخلف الحكم ليس دليلا على عدم تخلف يعني صحة العلة. ولهذا يعني ذكر الشيخ تنبيه لتخلف الحكم عن العلة أقسام، يعني أقسام أو أحوال تخلف الحكم عن علته أقسام، ذكر الشيخ منها ثلاثة بل أربعة، ثلاثة لا تضر في التعليل، والرابع يضرها ويجعلها غير صحيحة بمعنى أنها منتقضة. قال لك لتخلف الحكم عن العلة في أقسام، أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس العام، قاعدة يعني استثناء كل، كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، هذه قاعدة عامة مستمرة في الشرع، قاعدة عامة يا شيخ، قاعدة مستمرة في الشرع أخذت من أدلتها من أنه إيش؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل إنسان مؤاخذ بعمله ولا يؤاخذ إنسان بجريرة غيره، معلوم مقرر شرعا باتفاق أهل العلم ومن أدلة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ورد في الشرع أيضا الذي أثبت هذه القاعدة باستثناء، ما هو؟ إيجاب الدية على العاقلة، إيجاب الدية على العاقلة، إنسان إذا قتل شخصا خطأ إذا قتل إنسان آخر خطأ خطأ. وما كان لمؤمن ما كان لا يقتل لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني ليس له لا يجوز له حرام عليه أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا يعني ليس له ولكن استثناء بمعنى يتجاوز عنه، لأن الخطأ قد يحصل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ما الحكم؟ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية. ورد الحديث بعد ذلك يبين أن هذه الدية ليست لازمة في مال القاتل، وإنما هي لازمة على العاقلة، على العاقلة. العاقلة يعني عقبته، يعني عمومته، أبناء عمومته، يعني كذا قبيلته إلى هؤلاء العاقلة، يعني إخوانه، أعمامه، بني أعمامه، يجب شرعا عليهم أن يسلموا قضية مسلمة، يعني يسلموا الدية التي تسبب فيها قريبهم هذا. ما ذنبهم؟ هم لم يرتكبوا هذا، ولكن الشرع ورد بذلك طبعا لحكمة ومقصد شرعي مهم جدا، وهو أن غالبا ما تكون الدية فوق طاقة يعني أكثر الناس. أولا لأن القتل هذا الذنب العظيم الكبير، يعني أو هذا الفعل الشنيع، لم يحصل منه تعمدا وإنما خطأ، يعني لم يحصل تعمدا. كان تعمدا لا، يعني كان حكم شيء آخر وهو القصاص. فلما كان خطأ فهو هذا الجاني الذي حصل منه هذا الفعل، وإن كان فعلا يعني كبيرا وعظيما وأثره يعني شديد، إلا أنه لما فيه من عدم القصد إلى فعله لم يؤاخذ عليه المؤاخذة يعني الكبيرة، بل حفظ حق المقتول بوجود الدية أو إعطاء الدية إلى أهله. هذه واحدة. وأيضا أخذ هذا الذي حصل منه القتل خطأ نوع مؤاخذة بينه وبين ربه بأن وجبت عليه إيش؟ الكفارة، لأنه مهما يكون ففيه نوع تفريط، وما قصد، لكن فيه نوع تفريط. واحد مثلا يسوق سيارة ومشى بها في الطريق لغفلة غفوة، أو لم يهتم ويعتني بكفرات سيارته فبنشرت فمرت ومالت على شخص معين مثلا فقتلته، أو أسرع في السرعة، زاد في سرعته فتأثر كذا فحصل منه قتل لبعض الناس، هو لم يقصد أن يقتل الله، ولكن بفعله هذا الذي أكله مباح حصل نوع تفريط فتأثر، يعني تعدى ذلك إلى الغير، فلزم بينه وبين ربه أن يكفر عن ذلك. وكفارته وتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. والدية التي هي الحق الخاص حق للناس، قال وجب على العاقلة. شاهدوا هنا أن وجوب الدية على العاقلة استثناء من القاعدة المستمرة من أنه لا يؤاخذ الإنسان إلا إيش؟ إلا بفعله. والآن ألزمت العاقلة بدفع مال وهم لم يفعلوا ذلك، إنما قالوا هذا من باب التكافل والتضامن والتزام بعض الناس لبعض، كما يعني أراد الله للمجتمع المسلم أن يكون فيه هذا التكافل. إذن هذا استثناء، قال لك استثناء من القاعدة السلية. هل منع، يعني هل هذا الاستثناء منع من صحة التعليل بأن كل من فعل فعلا فهو مؤاخذ عليه؟ لا، لم يمنع. هذا القاعدة مستمرة أنه إنسان مؤاخذ بجريرته، وكونه الدية وجبت على العاقل دية القتل الخطأ هذا استثناء ورد لدليله، لا يغير من القاعدة شيئا. نعم. قال لك ومثله من مثل هذه الحالة إيجاب صاع تمر في المسرة. إيجاب الشرع إيجاب صاع تمر في المسرة. إيش هي المسرة؟ المسرة سبق معنا في حديث درس الحديث، حديث المعروف، حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من لا تسروا أو لا تسروا في روايات. الإصرار يعني إما ربط ذرع الدابة لينتفخ ويبدو أنه به اللبن الكثير، أو تحفيلها وتركها مدة حتى يتكاثر اللبن في ضرعها فيبيعها على أنها حلوب. هذا هو معنى التفريع. قال لا تسروا، هذا نهي، لا يجوز، ليس للإنسان للمسلم أن يسر أو يصر الناقة أو الشاة أو البقرة ثم يذهب بها للسوق ويرى الناس يقول هذه بقرة حلوب أو شاة حلوب ينظر إلى كذا فيشتريها المشتري ويدفع فيها الثمن الذي يعني وهو صدر على اعتبار أنها حلوب ثم يحلبها فيجد فيها لبنا كثيرا ثم يحلبها المرة الثانية ما يجد إلا شيء ثاني هذا نوع من التدريس. طيب ما الحكم لو حصل هذا واحد اشترى ناقة أو داء أو بقرة فوجدها ذات لبن قليل وجد الأول جمع لبن محفل ثم بعد ذلك لم يجد ما الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين إما أن يمسك إما أن يردها يردها ويأخذ الثمن وإما أن يمسكها ويرد معها صاعا من تمر يرد معها صاعا من تمر هذا الصاع من تمر هل هو ماشي على القاعدة المستمرة والقياس العام أو مخالف للقاعدة ليس يعني هو استثناء من القاعدة كيف أن القاعدة أن اللبن هذا الذي احتلبه المشتري وأخذه واستنفذه شربه باعه عمله هو في يعني معتبر بما أن الدابة ستعود إلى صاحبها وسيأخذ الإيش القيمة ردها وصاعا من ثمن سيأخذ الثمن الذي دفع ويرد الإيش الدابة إلى صاحبها طيب واللبن الذي استهلكه من حق من من حق صاحب الساب طيب الأصل الشرع الحكم الشرعي في مثل هذه الأحوال أن هذا المشتري الذي احتلب الدابة واستعمل لبنها شربه أو باعه تصرف فيه يعني أتلفه على صاحبه يعني استهلكه في حالة إذا استهلك إنسان مالا على آخر ماذا يجب فيه يجب عليه مثله أو قيمته هذه القاعدة المستمرة أنه يجب عليه من أتلف مالا لإنسان أو أخذه يجب عليه ماذا إما قيمته مثله إن كان مثليا كان مثلي أو قيمته إن لم يكن يعني مثلية هنا الحديث ما حكم لا بالقيمة ولا بالمثل حدد بصاع من تمر قد يكون مثل وقد يكون القيمة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل وهو نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به الجمهور جمهور أهل العلم الشافعية المالكية الحنابلة وغيرهم قالوا في مثل هذه الحالة هذا هو الحكم من ابتاع فإما أن يمسك يرضى بما حصل أو يرد الدابة ويرد معها صاعة من تمرين وهو على خلاف القياس المتقدم هذا النص وهذا الاستثناء قالوا إنه استثناء من قياس عام لا يضر ولا يمنع من يعني الحكم بالقاعدة المعروفة وهو أنه يجب إعطاء المثل في المثليات أو القيم في المتقومة القاعدة مستمرة ويعمل بها وهذا استثناء فرد به النص فنعمل به ولا نقول أنه يبطل القاعدة قال لك مثال آخر هو لم يذكر إلى هذين المثال إن هناك أمثلة ستأتينا في الحالة الثانية قال ولا يلزم بل نعم ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه يقول هذا هذين المثالين ونحوهما فلا ينتقض به القياس مثل هذا المثال الذي هو استثناء لا ينتقض به القياس بل القياس مستمر والعلة كما هي في الأول وجوب مؤاخذة كل إنسان بعمله ووجوب المثل في المثليات وكيف القاعدة مستمرة لا تنقض تنقض فلا ينتقض به القياس ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه مستدل مجتهد الذي يأتي ويستنبط يعني يقول ليس بلازم عليه أن يأتي ويقول العلة أو أنه يجب المثل في المثليات أو تجب القيمة في ذات القيمة ما لم يرد النص الخاص باستثنائها كحديث المصرف لا يرد يقول له أن يقرر القاعدة وليس بلازم عليه أن يذكر هذا الاستثناء لأنه لو جاء استثناء بالنص عمل به ولا تأثير له على تلك القاعدة ولا يلزم المستدل بالاحتراز عنه أو ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه قال وإن كانت العلة مظنونة يعني حتى مثالين الأولين العلة فيها مقطوع بها لأنها قاعدة مستمرة وقياس عام قال حتى ولو كانت العلة مظنونة مستنبطة يعني أيضا قال لا يلزم استدلال على يعني الاحتراز عنه مثل إيش قال كورود العرايا على رب علة الربا على كل قول فلا ينتقض ولا يخصص نعم العلة. العرايا وعلة الربا في ربا الفضل. ربا الفضل عرفنا وكررنا ذكر المثال هي وحديثه الحديث الذي رواه سعد بن ابي وقاص وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا البر بالبر والشاة بالذهب والفضه والفضه والبر بالبر والشاة الا ايش مثلا بمثل. ها وحديث ابن عمر هذا كتبت المثليات وحديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه ها ورخص العرايا. فما هي العرايا؟ العرايا ورد ايضا في هذا الحديث انه ان يباع الرطب على النخل بخرسه بخرسه يعني تقدير يعني تقدير مثله تمرا بحدود 5 أوس. هذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يبيع تمرا او رطبا على النخل بتمر موجود يابس يعني بمثل يقدر هذا يقول مثلا هذا القنوة أو هذه النخلة فيها 5 أوسر أو 4 أوسر الوزن 60 صاع إلى آخره يعني فيها مثلا لا يعني بالمعيار الحديث يعني فيها مثلا 50 كيلو 50 كيلو إذن نأخذ منك 50 كيلو رطب على النخل ويأخذها شيئا فشيئا يأكله رطبا لأنه ليس عنده نخود ولا عنده رطب ولا نخل وعنده تمر ويقول 50 كيلو على هذه النخلة أخذه منك ب50 كيلو تمر موجود في الأرض باع تمرا بتمر لكنه الرطب الذي على النخل إذا يبس إذا جف يقل أو لا يقل إن وزنته صار أخف وإن كلته أيضا صار أقل يقل وعلى ذلك فيكون هذه الحالة أنه باع إيش مكيل بمكيل أو مطعوم بمطعوم متفاضل هذا ورد التخصيص به وهو مخالف أو مستثنى من القاعدة العامة التي في تعليل ربا الفضل. ربا الفضل من هو من علل بالكيل ومن هو من علل بالطعم ومن هو من علل بالقوت. المثال هذا يخالف جميع العلل. من علل بالطعم يقال طيب كيف تعلل تقول الطعم علة والحديث ورد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بأن يشتري الرطبة للتمر وهو يرجع إلى التفاضل ومن علل بالكيل كذلك ومن علل بالوزن كذلك ومن علل بالقوت أيضا كذلك يعني كل من علل بعلة مستنبطة في هذا يرد عليه هذا المثال. قال لك إذا كان الاستثناء يرد على العلة المستنبطة على جميع العلل كل من علل بعلة وجد فيه هذا الاستثناء يقول هذا الاستثناء لا يضر العلة فلا يأتي الذي يعلل بالطعم زي الفضل ويقول لمن يعلل بالكيل لا علته غير صحيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح بيع الرطب بالتمر وهو مكيل لا لأنه سيقول له علته غير صحيحة لأنه أباح بيع الرطب بالتمر وهو مطعم متفاضلة فهذه ترد على جميع العلل ودام استثناء يرد على جميع العلل المستنبطة فهذا الاستثناء لا يضر ذلك التعليل ويكون استثناء كما لو كان من قاعدة عامة مستمرة نعم يقول فلا ينتقد ولا يخصص العلة نعم بل ولا يخصص العلة بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه كما قلنا الذي يعلل بالشيء إذا أوردها يقول له أنت أيضا يرد عليه والثاني إذا ما دام يرد على الجميع فلا يعتبر مانعا ومن أمثلة هذا أيضا قولهم في اشتراط النية للعبادة عبادة نعم اشتراط النية في العبادة الحديث ورد إنما الأعمال بالنية والعبادة لا تصح إلا بنية من صوم أو حج أو صلاة أو كذا إلى آخره ما تصح إنما الأعمال بالنية يعني اشتراط النية في صحة العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لكن ورد في بعض العبادات أنه يعني يدخلها وتصح منه مع تردده في النية ما هو؟ من يعرف؟ يجوز أن يدخل في عبادة وهو متردد في نيتها يعني ليس جازما بنوعها الحج وتصح هذه العبادة الحج. لا الحج الصيام لا الحج. يجوز للإنسان أن يحرم الأنساك. ما هي الأنساك في الحج؟ ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، أو الإفراد والتمتع والقران. إما أو هذا هو المطلق، هذا الذي هو المطلق، بس لا بد أن يعينه فيما بعد. إما أن يكون يحرم بالحج مفردا، يعني حج بدون، يعني ليس معه عمرة، حج كامل يعني، ثم بعد ذلك يأتي بإحرام جديد للعمرة، أو يحرم بالحج والعمرة معا ويستمر على إحرامه حتى ينتهي من طواف الإفاضة، أو يحرم بالعمرة مع يعني وينتهي من أعمالها ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس العام، وهذا التمتع. هذه هي الأنواع الثلاثة للنسك، إما ينوي الإفراد أو التمتع أو القران. إذا عين واحدا منها صح بلا خلاف، وإذا لم يعين واحد منه وأحرم وقال أحرمت بما أحرم به فلان، أحرمت لبيك اللهم بما لبى به فلان، ونوى بنفسه وقال بما أحرم به فلان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك له، يصح إحرامه أو لا؟ يصح. ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلي رضي الله عنه قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فأعرفه فصح إحرامه. إذن هنا هذا استثناء في الحج، يجوز للإنسان أن يحرم بما أحرم به فلان، فإذا وجده تعين بعد ذلك وتعين إما إفرادا أو قرانا، مع أن الأصل ما ينعقد، ما تنعقد العبادة ولا تصح إلا بنيه. يقول لك هذا استثناء لا يضر من يعني لا يعني هذا الاستثناء أن النية لا تشترط في أي عبادة من العبادات، لا، هذا الاستثناء خاص بالحج فقط وما عداه، أو في تعيين نوع النسك فقط وما عداه حتى من أعمال الحج لا بد من تعيين النية فيه. نعم. لا أدرك أن هذا يعني شيء آخر لا يشتر يعني، أو ينويها نفلا إنه نفلا مطلق، أو ينويها إذا كان قضاء، أو ينويها وترا، فلو صلىها يعني شفعا وهو يريدها وترا ما صح له وتر، لابد أن ينويها وترا. ليس بشرط أن ينوي عدل الركعة، لكن ينوي أن يصلي، ينوي في قلبه ولا ينطق ولا يتكلم، فإن أنه سيصلي لله 4 ركعات 8 ركعات 12 ركعة، ثم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بما شاء له. نعم. يعني منتهي من الحال أو نقل عندها كم مدة من الوقت؟ لا باقي. عندنا واحد أحرم. ربع ساعة نقضيه لإخوانكم. نعم. إذا ننتهي نقف عند هذه الحالة، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل النوع الثاني والثاني. نعم. يدخلوا في الأسئلة. نقف عند هذا ونكتفي بذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونفتح باب السؤال. كان أحدكم أراد أن يسأل قبل ذهب؟